أما المسافر فإنه يقضي أياما أخر كما جاء في القرآن، فعدته من أيام أخر. وأما الحامل المرضع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا أن عليهما القضاء، ولهذا اختلف أهل العلم في الحامل والمرضع، هل عليهما القضاء أو عليهما الكفارة وهي الإطعام أو هما معا؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، لقوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والحامل والمرضع حكمهما حكم المريض. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبل التي تخاف على نفسها أن تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها. والحديث ضعيف. نعم. نعم. ولو إن شاء الله، فإن ماتت ولم تتم صام عنها وليها أو أطعم. نعم. قال باب ما جاء في قضاء رمضان. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول، يقولون في الشرح يقول قال بعض العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، عليهما القضاء والإطعام، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما بل إطعام فقط، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه قال إسحاق وماذا وإمتنا أن تفطرا إن خافتا على ولديهما وتقضيا مكانه ولا إطعام عليهما. نعم. ونقول هذا يحتاج إلى دليل، والأصل إذا لم يوجد الدليل فلا تكلف المرأة بشيء لم يرد الدليل، وما ورد به الدليل إنما هو عدة من أيام أخر. نعم. قال عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. نعم. فدل هذا على أن الحيض تقضي الصوم، وأن قضاء الصوم موسع إلى رمضان، حديث عائشة إنه لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فدل هذا على جواز التأخير، فالقضاء يكون على الساعة. نعم. قال باب ما جاء لم تقضي حتى جاء رمضان، فمن أهل العلم قال يكون عليها مع القضاء كفارة، والراجح أنه لا كفارة على ذلك، وأنها ولو أخرت الصيام أعواما فإنه ليس عليها إلا القضاء فقط، لأن الله لم يذكر إلا القضاء. نعم. قال باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. قال اجلس. فجلس، فبينا هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى العرق، فقال اذهب فتصدق به. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال فانطلق فأطعمه عيالك. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال وصوم يوما مكانه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. هذا الحديث ضعيف. نعم. قال: باب ما جاء في من أفطر نسيا. على أن من أفطر بجماع فإنه يأثم وعليه القضاء وعليه الكفارة، والكفارة مغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. والرجل والمرأة سواء، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الرجل بهذا لما قال: هلكت يا رسول الله؟ قال: وما لك؟ قال: وقعت المرأة في نهار رمضان، فذكر الكفارة. ولم يأتي ذكر المرأة في الحديث لأن السائل عن نفسه، والمرأة مقيسة عليه، لأنه لا فرق بين المرأة والرجل في المفطرات مثل الجماع، فلا فرق بين الرجل وبين المرأة. نعم. لا، إنما هنا قال أطعمه عيالك، لأن هذا الفرض الذي يلزمه الآن وهو على الفور، أما الكفارة على التراخي فيقدم ما كان واجبا فوريا على التراخي. نعم. قال: باب ما جاء في من أفطر ناسيا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: فلا بد من ذلك. وزاد في رواية معلقة قال هشام: لا أدري أقضوا أم لا. طيب، الحديث الأول في النسيان واضح: من أكل نسيا وصام فليتم صومه فإنما طعم الله وسقاه. هذا واضح، وأن من أكل أو شرب نسيا سواء كان ذلك في الصيام الفرض أو النافلة ولا فرق، فإنه يتم صومه ولا إشكال في ذلك، فإنما أطعمه الله وسقاه، أنساه الله حتى يأكل، هذا معنى أطعمه الله وسقاه. لكن الحديث الثاني ما وجه ذلك في النسيان؟ تقول أسماء: أفطرنا على عهد رسول الله في يوم غيم ثم طلعت الشمس وكذا، إيه علاقة هذا بالنسيان؟ الذي أخطأ كالناس. نعم، يعني الجامع أنه لما ذكر النسيان ذكر إيه؟ الخطأ أيضا. نعم. قلت لهشام: أمر بالقضاء. قال: فلا بد من ذلك. هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وإلا فلم يأت في المرفوع شيء في هذا. والصحيح أنه لا قضاء، قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. والمخطئ لا يقضي. نعم، مخطئ ما يقضي، المخطئ كالناس: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب، نكتفي بهذا القدر ونأخذ من المصنف. نعم. يس. نعم. نفذ. إيه. نعم. نعم. إلى إيه؟ هذا ابن قدامة. نعم، هذا اللائق بالعلماء. هم هات كده شروط الجهاد. لا، لكن قال ايه في شروط الجهاد؟ واحد سريعا فيه. واحد العقل الإسلام، اثنين العقل، بلوغ ثلاثة. ايه هذا في المعين يعني، هذا شروط الجهاد يعني متى يجب عليك الجهاد انت؟ ما هو بشروط الجهاد الشرعي ان يكون في امام او قدر وكذا، لا، قصد بقدامة الشرط الذي يتعين عليك فيه الجهاد، متى يفرض عليك الجهاد؟ الاسلام والبلوغ والحرية وهكذا، مش شروط الجهاد يعني الجهاد الشرعي المعروف، هذا باب وهذا باب. الله يهديكم. نعم، إذا مصنف اليوم؟ طب عندنا إيه؟ ها؟ الباب رقم كام؟ 155. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا، كلام أهل العلم لابد يفهم فهم صحيح، الواحد ينتبه، الواحد ينتبه، كلام أهل العلم دقيق. ها؟ عشان كده احنا نقول لازم الشيخ، لأن ممكن واحد يقرأ ويفهم فهما خاصا ويروح يصدر الأمة بعد ذلك. نعم. لا يعني ليس كل من حال خطأ أن يكون صاحب هوى، لكن يكون جاهلا، قد يكون جاهلا وواهما وصاحب هوى. فصاحبك الذي أحال على ابن تيمية في 70 صفحة هذا صاحب هوى، هذا ملبس على الناس، لكن قد يحيل واحد وهم، وارد ان واحد مثلا يحيل ولا يكون موضع، وده كثير جدا، وقد يحيل واحد بفهم، يكون هو فاهم هذا فيظن ان المسألة او ان الامر على حسب ما فهم، فيقول العلماء نهوا عن كذا او امروا بكذا وهو ليس كذلك. نعم، مثل شروط البيع والشروط في البيع مثلا، يعني في فوارق